بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 36 و300 لحظة، وعرضهما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. الحديث منكر، ضعيف ومنكر. في سندي زياد بن عبد الله البكائي يرويه عن ليث بن أبي سليم، وكلاهما ضعيف، وفيه نكارة حيث إن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، فتحديد أنه ينظر إليه كل يوم 360 نظرة فيه نظر. قال: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وحديث عبادة بن الصامت حديث صحيح، له طرق متعددة، وألفاظه إما بالظرفية: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي بمجرد أن خلق القلم أمره بالكتابة. وفي بعضها ظاهرها الإخبار: أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، أو فقال له اكتب. هذا ظاهره أولية، فتكون أولية نسبية لخلق السماوات والأرض. بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض فالقلم قبلها أولية نسبية، وإلا فقد ذكر في حديث عبد الله بن عمرو سيأتي معنا أن الله لما كتب المقادير كان عرشه على الماء، فالعرش مخلوق قبل ذلك والماء مخلوق قبل ذلك. قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين، وذكره بهذا اللفظ أول المخلوقات خطأ، إنما اختلفوا أيهما قبل الآخر، هل القلم قبل العرش أو العرش قبل القلم، أو يقال بالنسبة لهذا العالم أول المخلوقات بالنسبة لهذا العالم المشاهد، هل هو العرش أو القلم، أي بالنظر إلى هذا العالم المشاهد، أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما: أن العرش قبل القلم، ولذلك قيد ابن القيم الخلاف أحسن من تقييد ابن أبي العز، قال في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو قبله، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فجعل الخلاف ابن القيم أيهما قبل الآخر، ولم يجعل الخلاف أيهما أول المخلوقات. قال: لما ثبت في الصحيح، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم. فبحديث عبادة هذا على رواية الظرفية: أول ما خلق الله القلم قال لأكتب. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، إما أن يكون جملة على أنها ظرفية: أول ما خلق الله القلم فقال لأكتب، أو قال لأكتب، يعني جملة أراد أنها جملة ظرفية مرتبط بعضها ببعض، جملتين على يعني على القول الآخر على أنها ليست ظرفية إنما جملة تامة، وتلك جملة تامة. فإن كان جملة وهو الصحيح، أي صحح ابن أبي العز تبعا لابن القيم الظرفية، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بنصب أول والقلم وبنصب القلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، هذا تأويل على رواية الرفع، أي بالنسبة إلى هذا العالم المشاهد، ويكون نسبي أي بعد العرش، أول المخلوقات من هذا العالم المشاهد بعد العرش. والعرش أيضا يعني قد لا يكون مقصودا، لكن القلم غير مشاهد والعرش غير مشاهد، فيكون بالنسبة للمخلوقات الذي السماوات والأرض وما بينهما. فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وبعضهم فسر بهذا التفسير: أول ما خلق الله القلم، أي من جنس الأقلام، هو القلم الذي هو قلم اللوح المحفوظ. والتأويل الأول أحسن، أنه بالنسبة إلى هذا الخلق المشاهد السماوات والأرض وما بينهما، ويكون نسبيا أي ما بعد العرش، ما دون العرش. قال: لما خلق الله القلم قال لأكتب، هو كأنه يريد هو رواه بالمعنى من حديث عبادة بن الصامت. قال: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. هذا أمر يحتاج إلى توقيف، أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. قال: وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن رجب في فتح الباري: هو صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى ووحيه. اكتبوا هذا التعليق. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري معلقا على قول صريف الأقلام: قال: صريف الأقلام هو صوت ما تكتبه الملائكة، صوت ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى، من أقضية الله تعالى ووحيه، أو ما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله من ذلك، أو ما شاء الله من ذلك. وقد سبق إلى هذا الكلام الخطابي، انتهى كلام ابن رجب، وقد سبق إلى هذا الكلام الخطابي كما في شرح النووي، ثم أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح. قال: فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي. منقول هذا الكلام من كتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن عند سورة نون والقلم، التبيان في أقسام القرآن. هل القرآن ينقسم؟ لأنه قال سمى كتاب التبيان في أقسام القرآن، جمع قسم. إذن كلام ابن القيم في هذا الكتاب هو كتاب جميل، قال الله أن يسر وقتا قراءته، فهو كتاب جميل. كلامه حول الأيمان والأقسام التي أقسم الله بها في كتابه الكريم. وابن القيم كما تعلمون إذا تكلم في باب أشبعه. قوله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائنا ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: تقدم حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا، كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. صحيح مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وتمامه قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذه الرواية جاءت عند عبد بن حميد وأسندها شديد الضعف، وجاءت عند غيره من طرق يقوي بعضها بعضا، ولها شواهد يشهد لصحتها. فهذه الألفاظ لها شواهد تقويها. قد ذكر ابن رجب مجموعة من تلك الشواهد في جامع العلوم والحكم. وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره الذي تقدم قسمه من حيث التقدير وغير التقدير، قلم للتقدير وقلم الوحي، وهنا تقسيم آخر وهو أقلام التقدير أنواع. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات هو الذي تقدم ذكره مع اللوح. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قال منعم أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم، الذي ورد أن الله جل وعلا ميزهم بعد خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته، ولم يرد في ذلك في تلك الأحاديث أنه كتب المقادير، فلعله أطلق ابن القيم هنا قدر، والمراد قدر بالعلم والمشيئة، أما الكتابة فالأحاديث التي وردت لم يرد فيها كتابة، قال هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين، وهذا طبعا منقول من كلام ابن القيم، هذا الآن منقول من كلام ابن القيم أيضا في الكتاب المتقدم ذكره التبيان. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا علم العبد أن كل من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وإياي فاتقون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا في المعنى ونظائر هذا المعنى في القرآن كثير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.